قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الإيمان فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 40. قال الإمام البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان، خمس من الغنيمة. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقال: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمسة. ونهام عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال مقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قوله بأمر فصل، يقول بالتنوين فيهما لا بالإضافة، يعني ليس بأمر فصل، بأمر فصل، والأمر واحد الأوامر، أي مرنا بعمل بواسطة افعلوا. ولهذا قال الراوي: أمرهم. وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمركم. يقول: وله عن أبي التياح بصيغة افعلوا، والفصل معنى الفاصل كالعد بمعنى العادل، أن يفصل بين، أي يفصل بين الحق والباطل، أي بمعنى المفصل أي المبين المكشوف حكاه الطيبين. قال الخطابي: الفصل البين وقيل المحكم. قوله نخبر به بالرفع على الصفة لأمر، وكذا قوله ندخل، ندخل به الجنة، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر، وسقط الواو من وندخل في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل. قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم. أن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، العمل وحده لا يكفي، لابد من رحمة الله عز وجل. قوله فأمرهم بأربع، ملاحظ أن المأمور به في الحديث يعني خمسة. قال: أمركم بالإيمان وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فلو جمعنا هذه نجدها خمسة. فبعضهم قال إن الأمر بالإيمان يعني هذا تصدير يعني للتبرك، يعني كان في قوله: وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني بدأ بذكر الله عز وجل تبركا. وقيل إن يعني أداء الخمس يعني ليس من من هذه الأربعة، هي الأربعة: الشهادة والصلاة والصيام والزكاة. وقال لهم: إيه تعطوا من المغنم الخمس، لأنهم كانوا بصدد الجهاد، فبذلك تكون أربعة. فأمرهم بأربع، أي خصال أو جمل لقولهم حدثنا بجمل من الأمر، وهي رواية قرة عند المؤلف في المغازي الجزء السابع. قال القرطبي: قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبركا، لأنهم كانوا مقرين بالشهادتين، فهو أمرهم يعني ببقية أركان الإسلام. أما الشهادتين فهم كانوا مؤمنون أو كانوا مؤمنين، كما قيل في قوله تعالى: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن إليه خمسه. وإلى هذا نحى الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعل سياقه له وطرح معلى. وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين أن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأمر أو في الأوامر. وقيل: ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف يحتاج إلى تقدير. وقال قاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف لقلنا أن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير، لكن يمكن أن يقرأ قوله: وإقام الصلاة بالخفض، فيكون عطفا على قوله: أمركم بالإيمان، والتقدير: أمركم بالإيمان، مصدرا به وبشرطه من الشهادتين وأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره. قال: ويؤيد هذا حذفها في رواية المصنف في الأدب الجزء العاشر من طريق أبي التياح عن أبي جمرة، ولفظه: أربع وأربع أقيموا الصلاة إلى آخره. فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه. أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال إيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل: فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: أمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة. فكلمة عقد واحدة يدل أن هذا من الخصال الأربعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذا للمؤلف في المغازي وله في فرض الخمس وعقد بيده، فدل على شهادة إحدى الأربع. وأما ما وقع عنده في زكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قول شهادة أن لا إله إلا الله فهي زيادة شاذة لا يتابع عليه حجاج بن منهل أحد، والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي أن محمد رسول الله، لأنها علم على الشهادتين، وأنه لا يكفي يعني في الدخول في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يثبت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل مواقيت، ولفظه: أمركم بأربع ونهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فصلها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على رأس الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان. وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرا. وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع مذكورات خمس؟ وقد أجاب عن قضايات تبع لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس الذي أركان الإسلام، ولكن أداء الخمس يعني عند الجهاد يؤدى الخمس يعني من المغرب، كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن جهاد إذ ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرضا. والحج مختلف، يعني بعضهم يقول فرض سنة 6 من الهجرة عند نزول قوله عز وجل: وأتم الحج على عمرة الله، وده قول الشافعية، يستدلون بذلك على أن الحج على التراخي وليس على الفور. وقول الحنابلة إن هو فرض السنة 9 لقوله عز وجل: ولها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الحج في السنة 9 لوجود الأصنام حول الكعبة، فأرسل علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق يعني يجهزان مكة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال غيره قوله: أن تعطوا معطوف على قوله بأربع، يعني بأربع هي أركان الإسلام، ثم قال: وأن تعطوا، فهذه زيادة على الأربع، أي أمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم. قال ابن التين: لا يمتنع زيادة إذا حصل وفاء بوعد الأربع، وذكر لهم الأربع ثم يعني أمرهم بأمر زائد وهو إعطاء الخمس من المغنم. قلت: يدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: أمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وقال قاضي أبو بكر العربي: يحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله وتكون ربيع أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس أنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، لم يعد أداء الخمس أنه داخل في عموم إيتاء الزكاة. وطبعا الخمس شيء والزكاة شيء آخر. والجمع بينهما أنها إخراج مال معين في حال دون حال. وقال البيضاوي الظاهر أن الأمور الخمسة مذكورة هنا تفسير الإيمان، وهو أحد الأربع الموعود بذكرها بقول آخر جليل، والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا كذا قال، وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، يعني الحافظ الحجر بيعترض على ذلك يقول هذا الظاهر عنده، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة. وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربعة، وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن منهي عنه الانتباه فيما يسرى إليه الإسكار واحد بالنوع، هذه الأوعية الأربعة المذكورة يعني يسرى إليها الإسكار، فهي واحدة من نوع واحد ولكن أجناس مختلفة، متعدد بحسب أوعيته. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وهذا من باب يعني البلاغ المبين، يعني ذكر الأعداد والتشويق لسماع، يعني كما قال أتدري حق الله على عباده وحق العباد على الله، يعني حتى تشحذ يعني العقول ويفكر الإنسان فتتشوف إلى العلمين. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طلب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم أن معظم الوفود أتت في السنة التاسعة عام الوفود، ولكن يعني عبد القيس يعني أتوا مبكرين، ولذلك كانت يعني أول جمعة يعني جمعت بعد المدينة يعني في يعني مسجد عبد القيس، يدل على يعني أنهم بادروا بالإسلام. وأيضا لما حصلت الردة يعني في خلافة أبي بكر ما كانت تقام صلاة الجمعة إلا في المدينة أو في مسجد عبد القيس، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي وليس بجيد، لأن فضل الحج كان سنة ستة على الأصح، طبعا الأصح عند الشافعية كما سأذكره في موضع إن شاء الله تعالى، ولكن الصحيح أنه في سنة تسعة وليس سنة ستة، لكن القاضي اختار أن فضل الحج كان سنة تسعة حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور وكلام الحنابلة. وقد احتج الشافعي لكونه على التلاقي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع، ولم يحج إلا في سنة عشر، أصل سنة ثمانية كان فتح مكة يعني كان في رمضان، يعني كان يمكن يبقى للحج، يقول لم يحج إلا في سنة عشر. وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على التلاقي فليس بجيد، لأن كونه على التراخي لم يمنع من الأمر به، وكذا قول من قال إنه تركه لشهرته عندهم ليس بقوي، لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول من قال إنه ترك ذكره لأنه لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم، لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، بل العرب يعني اختارت هذه الأشهر لأنها يعني الرحلة للعمرة، يعني رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يعني رجب كانوا يعتمرون في رجب، وبقية الثلاثة أشهر المتتالية الذهاب للحج والعودة، فهم كانوا آمنون في الأشهر الحرم، فكيف نقول ما كانوا يتمكنون من الحج، وقد ذكر أنهم كانوا يأمنون فيها. لكن يمكن أن يقال أنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنه فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركها، ويدل على ذلك اختصاره في المناهي على الانتباه في الأوعية معنى المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباب، ولكن في الحديث أنهم سألوا عن الأشربة وذلك يعني أمرهم بالإيه، يقول وسألوا عن الأشربة، وذلك نهاهم عن أربعة، يعني أربعة أنواع من الإيه، من الأشربة أو الأشياء التي ينتبه فيها. يقول مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباه، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلاب الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه وتحج البيت الحرام ولم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة. والشذوذ يعني مخالفة الثقة الأوثق أو جماعة الثقات، فالذي هو هذه الرواية ثقة ولكن يعني خلفه جماعة من الثقات ستكون شاذة، وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما أصحاب المستخرجات البخاري مسلم. قلنا المستخرج أن يأتي يعني مصنف يكون معاصر لصاحب الكتاب مثلا معاصر البخاري أو المسلم، ويأخذ متون الكتاب ويرد له أسانيد من عنده، يحاول أن يلتقي بشيخ المصنف أو بشيخ شيخه أو طريق آخر ليس من طريق أي مصنف. فيقول أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما أصحاب المستخرجات على البخاري مسلم، والنسائي بن خزيمة بن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج، وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به في التغير. وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسلم الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سيدنا المسيب وعن كلمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس. وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين، فيقال مراد بالأربع معاد الشهادتين وأداء الخمس، والله أعلم. يبقى هي الإيه بقية الأربع ذي يقول الإسلام على خمس الشهادتان والإيه وبقية الأربع الأركان الأربع. قوله ونهاهم عن أربع عن الحنتم إلى آخره في جواب قوله وسألوه عن أشربة، يقول هو من أطلاق المحل وإرادة الحال، مسألوه عن الأشربة فنهاهم عن المحل أن هي تكون ينتبه في هذه الأشياء لأنها يسرع عليها الإسكار وقد لا يشعر بها. أما ما في الحنتم ونحوه وصرح أي ما في الحنتم ونحوه وصرح بالمراد في رواية النسائي من طريق قرة فقال وأنهاكم عن أربع ما ينتبه فيه الحنتم. وقلنا الانتباه أن يضع التمر أو الزبيب مثلا في ماء ويبقى يعني فترة، فهو يجوز أن يشرب في اليوم الأول والثاني والثالث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقي القدم، والرابع كان يعني لا يشربه ولا يعطيه يعني القدم. يقول الحنتم من فوقه الجرة، كان فصلها ابن عمر في صحيح مسلم وله عن أبي هريرة الحنتم الجرار الخضر. يبدو أن هي الخضر زي الطوب الأخضر يعني معمولة من طين يعني. وروى الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، والدباء بفتح المهملة وتشديد الموحدة، والمد هو القرع، يبدو القرع العسل اللي هو الضخم اللي كان يجوف ويستعمل كإناء يعني. هو القرع. قال نووي المراد باليابس منه، وقال وحكى القزاز في القص الدباء مش الدباء بالمد يعني. والنقير بفتح النون وكسر القاف، النقير أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، هو يعني نخلة مقطوعة فأصل النخلة ينقر وينتبت فيها. والمزفت من الزفت يعني ما طلي بالزفت، والمقير أيضا ما طلي بالقار نفس الأمر بالقاف، والياء الأخيرة ما طلي بالقار، ويقال له القير وهو نبت يحرق حتى إذا يبس تطلع به السفن، وغيرها كما تطلع بالزفت. قاله صاحب المحكم وفي مسند أبي داود الطيرسي عن أبي بكرة قال أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخلطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم حتى يهدر ثم يموت. وأما النخيل فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل علينا فيها الخمر، وأما المدفة هذه الأوعية التي فيها الزفت انتهى. وإسناده حسن، وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنهم أعلم بالمراد، أنهم هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فهم أعلم بالمراد يعني من غيرهم. ومعنى النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرى فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم ثبتت الرخصة في الانتباه في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. قوله وأخبروا بهن من وراءكم بفتح من، وهي موصولة، وراءكم يشمل من جاءوا من عندهم، وهذا باعتبار المكان، ويشمل من حد من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم، يعني إما جاءوا من أماكن أخرى أو الأولاد الذين يأتون يعني من بعدهم، وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل أعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجازا. واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الأحاد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. والأحاد يعني ليس كما ليس الحديث الذي يرويه واحد، ولكن الذي لم يبلغ حد التواتر، اعتمادا أن هؤلاء يعني لم يبلغوا أي حد التواتر يعني. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.